وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. حتة شفاء للناس علتها انها بتاكل من كل الثمرات. مادام بتاكل من كل الثمرات يبقى كل ثمرة لها تروح لحتة ايه؟ لحتة ده. تيجي واحد يقول لك طب ما احنا بناكل مثلا ادواء كتير، قال لك لا، اصلك انت ما تركتش الحكاية بتاعت اوحى ربك الى النحل ان تخذوا من الجبال، ده انت بتيجي تحرمها من عسلها ولا تأكلهاش وتحط لها سكر. نعم، انت افسدت العملية الطبيعية فيه. ده الاصول انك انت تسيبها ايه؟ انما كان الاصول انك انت لما تيجي تقطف النحل تسيب لها الغذاء اللي يقضيها الى ان تأتي الزهور تاكل. انما الناس يقول لك لا، ناخد ده ونجيب لها ايه؟ ولا سكر. ولذلك مبقاش له ايه؟ مبقاش له طعم ومبقاش له الميزه. ولذلك العسل النحل الحقيقي اللي ماخوذ من اللي بتاع من من من من, من النحله اللي واخده راحتها في انها تاكل جوه، تلكف تلاقي مثلا الكيلو مثلا عندنا الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ مثلا ب 20 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه مثلا دلوقتي. هناك الكيلو يمكن يصل الى 800 جنيه و1000 جنيه كيلو الواحد. ليه؟ لانه بقى عسل، يعني عسل. نعم، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ايه؟ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. تنتقل على دي وتتنقل على دي. ولذلك انت لما تشوف منحل ولا بتاع تتعجب ازاي تروح للرحيقة دي تقوده والرحيقة دي تقوده والرحيقة دي تقوده والرحيقة دي تقوده. وبعد ذلك تعمل ايه؟ قال اخرجوا من بطونها، هو من الريق من الافواه، ما قالش من افواه، قال من بطونها. ليه؟ ربما تفتكر انها خدت دي وتقايعته، ده من بطونها يعني انطهى جوه، يعني خدت الرحيق اللي خدته وعمل ايه؟ عملية طهر، عملية ايه؟ طهر. من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، سبل ربك ذللا. ولذلك ما يمكنش واحد يقعد يعمل للنخل للنحل قوت ويقعدوا لها كده، لازم تطلع بره وتجري وتروح هنا وصنع. وذلك لازم يحطوه في بساتين في اماكن فيها فيها فيها زراعه. لما بتبقى تمنع الزراعات بيبتدي بقى كان ياكل من عسله، ياكل من قوته هو، انما احنا ما بناكلوش من ايه؟ من قوته. دلوقتي مختلف الوانه، ما دام قال فيه كليه يبقى لازم ينشا عن الكليه اختلاف. ما دام قال من كل الثمرات، والثمرات لها ايه؟ لها عطاءات تختلف باختلاف مذاقها باختلاف الوانها باختلاف روائحها، يبقى هيختلف ولا لا؟ هذه شراب مختلف ايه؟ مختلف الوان. فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. الوقت الاطباء جزاهم الله خير بيجروا كثير من التجارب على معرفة قيمة العسل الطبية. اللي بيعصر تجاربهم ايه؟ انهم ما بيجدوش العسل اللي فيه المواصفات اللي ربنا قال عليه، انه مع ذلك برضو بقت له فايدة ولا ما بقت له فايدة. اهمها قال لك ان العسل ده اهم شيء في امتصاص المائية، واي ميكروب من الميكروبات عايز تموته نص مائية يموت على طول كده. اذا اللي بيتعب التجربة ايه؟ انها مش لاقيين الايه؟ مش لاقيين العسل اللي بالمواصفات اللي كما ايه؟ عشان نعرف ان الشيء اذا ترك الى خلقة الله فيه تجلت حكمة خالقه فيه. اذا دخلنا فيه احنا بنفسده. ولذلك انظر الى الكون الان، الشيء الذي لا دخل للانسان فيه مستقيم استقامة، الشمس ماشية زي الناس، القمر ماشي زي الناس، الكواكب ماشية مش عارف، ما فيش خلل لأن ماليش سيطرة عليه. إنما الشيء اللي ليا دخل فيه إما أن تدخل فيه بمنهج خالقه أو تتركه. إن دخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة ويعطيك الخير، إن تدخلت فيه بمنهجك أنت ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اذا كان لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه احنا مصلحون ما انتش عارفين. والحق سبحانه وتعالى يضرب للناس امثال ان فيه ناس يعملوا اشياء يظنوها حسنة وهي ايه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللي اخترع الاوتومبيل والآلة دي صحيح وفر على الناس والاثقال وبتاع، انما يا اخويا شوف العقب اللي عمله في الكون ايه، شوف العادل اللي بيطلع ده بيعمل في صدور الناس ايه، بيعمل في عينها ايه، صحيح هو ريح انما بيعمل ببطء ايه، وده ليه؟ لانه وفر. كان يجب ان قبل ما يعمل عملية يشوف اثارها الضرة ايه اولا، قبل ما يعمل العملية ان ده هتؤدي نفع انما تؤدي ضرر ولا ما تؤديش ايه. لا انت ما تقدرش تطيق لما تكون راكب سيارة وبدل تيجي سيارة كبيرة والركب يقف ولا حاجة ويجي البتاع اللي بيطلع بخنة اسمه ايه الشكمان ده ولا بتاع، انت ما تطيقش ده. اهو شوف ده الضرر اللي نشأ ده نشأ. طب بالله الانسان عمره شاف جمالين ماشيين كده ورا بعض كده واتقابلوا مع بعض صدموا بعض موتوا اللي عليهم؟ ابدا. انما بنشوف دي كتير ولا لا؟ بنشوف دي كتير. اهو ده كان يجب قبل ما نعمل العملية نرتب نشوف مضرتها ايه، نشوف ضررها يجي منها ايه، ما تاخدش النفع العاجل، انت لازم تاخد الضرر دي وتقيسه وتشوف يعمل ايه الضرر دي. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في الناس طبعا جمع، وما دام الناس جمع تبقى داءتها تختلف باختلاف أفرادها وباختلاف تعاطيهم لأسباب الداءات. أم قال لك ما هو كمان الشراب مختلف ألوانه، مش شراب مش مزيج حديد بيشربه كل واحد، ما هو فيه بقى مثلا حدد يبقى أعمل مزيج كل واحد إيه يشرب، لك لا ما دام مختلف الألوانه والناس مختلفة يبقى كل صادق كل لون. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ذلل يعني مزللة، وذللناها له. يبقى من حكمة الحق أنه خلق لنا أشياء كثيرة وذللها لنا. تبص تلاقي الجمل الضخم ده القول لما يصول ما حدش يقدر عليه، عيل صغير يقول له ايه ينكته وياخده ويقوده وياخده يحمله ويقومه، عيل صغير وحته تعبان قد كده ساعه اثنين كده يخلينا كلنا نقوم ونجري. انا ضربت مثلا مره انت برغوث، بس برغوث يقعد ينط عليك وانت نايم كده يفزع نومك ولا تستطيع انك انت تعمل. ليه؟ لان ربنا ما زللوش ليه، ان كنت شاطر زلل ده، انما انا زللت لك اللي اكبر، زللت لك اللي زللت لك الفيل وبتركبه، وزللت لك الجمل، وزللت لك مش عارف ايه لكن اللي ما زللتوش ما تقدرش اعمل، ما تقدرش عليك. يبقى المساله مش مساله ايه شطاره، خدها كما خلقها الله لك. فاسلكوا سبل ربك ذللا مزلله ممهده طيعه، مفيش حاجه ترد. ولذلك لا تجد بالله عمرك تشوف شجره ردت نحله وطلعوا على ده وطلعوا على ده وطلعوا على ده. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. التفكر هو ان تفكر فيما انت بصدده لتستنبط شيئا لست بصدده، وبذلك تسري معلوماتك، لان المعلومات ما كانتش هيحصل فيها توليد كده تقف، وما دام وقف يبقى في جمود، جمود طموحي، وما دام في جمود طموحي يبقى مفيش ارتقاءات. هي الارتقاءات اللي انت شايفها في الكون دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان الواحد قاعد يفكر في الكون. ربنا طلب منا اننا كل ما نشوف ظاهره في الكون ما نمرش عليها باعراض، انما نمر عليها بايه؟ بفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها بيطلب منا ايه؟ بيطلب منا الإقبال والتفكر في الظاهرة دي. ليه؟ عشان هنستنبط منها أشياء تفيدنا. احنا كنا قلنا زمان الذي اخترع البخار عصر البخار شوف الآلة عملت ايه. اللي اخترعها ايه؟ واحد قاعد شاف القدر اللي هو بيطبخ عليه الطبيخ عمال الغطا يطلع لفوق. قال له انت بالغطا بيطلع لفوق ليه؟ قلت له لا، المية لما غلي طلع منها شوية بخار، والبخار بياخد حيز اكثر من الـ من الـ من الـ من المية السائلة، فعايز يشوف له بقى مكان. فراح ناطر الغطاء، قال له طب ما القوة دي اقدر استعملها في انها تدفع، اخترع البخار. ارشميدس اللي اخترع قانون الاجسام الطافية اللي منه الغواصات ومنه البواخر اللي عاملة زي المدن دي كالاعلام في البحر، وكلها من ايه؟ من لما وقع في الحمام طلع من الحمام مية بقدر جسمه. قال الله ده في قانون الاجسام الطافية. طلعها اللي البنسلين شاف بتاع كده عماله بتنقط البتاع الاخضر ده وعمال الله، يبقى كلها جت ايه؟ كلها جت صدفه كده. وده ليه؟ من الاعتبار في ايات الايه، في ايات الكون. يبقى لما اقولك تعقل ولاك تدبر ولاك تفكر، يعني عشان تعمل ايه؟ عشان تستنبط اشياء تفيدك اكثر. كان زمان لما الواحد يحمل، يوم يحمل مثلا اردب اقصى ما يمكن ظهره ان يطير، يحمل اردب ويقعد بقى يشوف الاردب بيقعد ينهك فيه على ما ينقله، وبعدين ايه اللي يعني اذا حصل حتة قولع زي القولع كده وحتة خشبة جت تحت حاجة راحت محركة الارداب كده، اما نروح قال الله طب ما نحط تحتها بتاع زي العجلة كده، عمل العجل بقى 10 رنين يشيل. اذا كل ما تمر في ظاهرة في الكون وتمر هتبتكر ايه؟ يبقى اذا ربنا لما يقول لك تعقل ويقول لك تدبر ويقول لك تفكر تذكر، عشان تعمل ايه؟ عشان تسري حياتك، تسري حياتك بما تخترعه وبما ايه. الناس اللي كانوا الاول لما يحبوا يجيبوا ميه كانوا بيروحوا للمجال الميه للبير او للنهر ياخدوا بالقربة، والست تطلع بالجرة وده يطلع بالصفيحة، مش كده اللي بيحصل؟ طب اللي فكر كده فكر تفكير ازاي عمل ايه؟ الله يخد المطر بينزل فوق على الجبل وبعدين ينزل في الوادي يتنوا يعلى يعلى يعلى يعلى كده، يدي الواطي الاول، يدي الواطي الاول ولا يديش العالي للاخر، مع انه هو نزل من عالي. قال الله اذا لما اعلي الميه دي واعمل لها اداب كده اقدر ادي الميه اللي عمل الخزانات وحط فيها الميه على اعلى مستوى، وبعدين يملى الخزان ميه والناس قاعدين في بيوتها يفتح الحنفيه يطلع بفكره ولا مش بفكره، بتدبر ولا مش بتدبر، باعتبار كل واحد يقعد يفكر في ظواهر الكون وايات الله في الكون يقعد ايه. بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا المواد الخام في الكون وقال شغل مخك بقى، ان اردت انا اعطيتك ضروريات الحياه، عايز طرف الحياه وكماليتها شغل مخك بقى. ينتقل بقى ربنا بقى هو بيجيب المحسات عشان يقرب منها مين؟ المعنويات والفتنه لمنهجه.